والمحصن بمعنى المتزوج الذي عرف الزواج، تزوج ونكح وطلق أو أبقى زوجته، والمرأة إذا تزوجت تطلقت مات زوجها. من عرف النكاح والوطأ بالنكاح الشرعي يقال فيه أنه يرجم بالحجارة حتى الموت. أين الآية التي تدل على هذا الحكم؟ هذه الآية منسوخة، نازل في كتاب الله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم. فنسخ اللفظ وبقي الحكم. وهذا من عجائب القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسها الأخرى نأتي بخير منها أو مثلها. إذن الزنا هو أن يزني رجل أو تزني المرأة، فإن كان ثيبين سبق أن تزوجا وعرف الزواج الحكم عندما يثبت عليهم ذلك الإعدام بالرجم بالحجارة حتى الموت، كما فعل رسول الله بماز. وإن كان محصنين ولم يتزوجا بعد ولم يعرف النكاح وزنيا وثبت الزنا، فما الحكم؟ الجلد 100 جلدة وتغريب عام. لا، وتغريب عام. المرأة لا تغرب، لماذا؟ لأن تغريبها يضر بها، تبعث معها من المدينة إلى الصين وإلى الشين وإلى الهند، ما لا تفعل مثلا يعني. لكن الرجل يقدر على أن يدفع عن نفسه، وقد بينت لكم سر هذا التغريب حتى لا تذكر الفاحشة بين الناس. إذا جلد 100 جلدة وبقي يمشي، كل من يمر يقول هذا هو، هذا الذي زنى، هذا الذي رجم، وهذا تذكير بالفاحشة ولا لا؟ والتذكير بها يوقع فيها، دي فطرة البشر، فمحوها نهائيا. وإذا كان الزانيان ثيبين سبق أن زنيا سبق أن تزوجا وعرف النكاح والوطأ، فما الحكم؟ الرجم بالحجارة حتى الموت. وآية الرجم منسوخة ومجمع على أنها من كتاب الله ونسخت، وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم. نسخ اللفظ وبقي الحكم بلا خلاف بين الصحابة والتابعين والأئمة. ثانيا، حكم القذف الرمي. أيما مؤمن يرمي مؤمنا بالفاحشة إما أن يحضر 4 شهود على ما ادعاه وقاله، وإما يجلد 80 جلدة وتسقط عدالته في المجتمع ولا تقبل له شهادة، إلا إذا تاب وصحت توبته وعرف بين الناس أنه تائب. القذف أن يقذف بمعنى يرمي المؤمن أخاه أو أخته المؤمنة بكلمة زانت أو زانية أو زنا أو لاطا، إما أن يأتي ب4 شهداء على دعواه، وإما يكشف عن ظهره ليجلد 180 جلدة. فاجلدون 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. اللهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا حكم القذف، أو هذا حد القذف. يبقى إذا زني العبد أو زنت الآمة، فالحكم الشرعي الذي طبق في الإسلام على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هو أنه يجلد 50 جلدة، نصف العذاب. العبد والآمى إذا زنيا بدل أن يجلدا 100 جلدة عليهما نصف العذاب 50 جلدة. يبقى إذا رجم العبد أي قذف، هل يجلد 80 جلدة أو 40 جلدة؟ إذا قلنا بالنصف 40 جلدة، لقول الله تعالى فعليهما نصف مع المحصنات من العذاب. الحكم الأخير في هذه الأحكام الثلاثة حكم اللعان، وهو قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، الرجل يقول امرأتي زنت رأيتها تزني، أو يقول الولد الذي في بطنها ليس مني، رماها وإلا لا بأصعب شيء، ما هي بكلمة، بضربة قاسية، أو هي أيضا ترمي زوجها وتقول زنا، تشهد 4 شهود وإلا تحد 100 جلدة 80 جلدة. لكن اللعان هو أن يقول الرجل للحاكم أو للقاضي إن امرأتي زنت، فيقول له القاضي ائت ب4 شهود يشاهدون الرجل على امرأتك يطأها، وهذا كالمستحيل، كيف يأتي ب4 شهود؟ لكن من الجائز أن يقع في يوم من الأيام، دار فيها العهر والفساد يقع. إذن الذي رمى زوجته بأنها زنت أو نافى أن يكون الحمل منه وهي حبلى يأتي ب4 شهود، من أين يأتي بها؟ إذن عليه أن يلاعنها، والملاعن أن يقول أشهد بالله الذي لا إله هو إنما أتي زنت، هذا يمين، أشهد بالله الذي لا إله هو إنما أتي زنت، أشهد بالله الذي لا إله إنما أتي زنت، ثلاثة هذه، أشهد بالله إنما أتي زنت، 4، الخامس يقول ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الرجل إذا رمى زوجته بالزنا قذفها، من أين أن يأتي ب4 شهود؟ إذن فما الحكم بالنسبة إلى زوجته؟ يقول له الشارع أشهد بالله 4 شهادات ولعن نفسك وأنت بريء، فيقول أشهد بالله أن امرأتي زنت أو أن الولد في بطنها ليس مني 4 مرات، الخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وأنت يا مرأة ماذا تصنعين؟ فإن اعترفت وقالت هو حق وصدق ترجم حتى تموت وهو بريء ولا شيء عليه، وإن أرادت الحياة أو ما زنت ولا الحمل من غير زوجها، لأن إما ما زنت والحمل من زوجها وهو موسوس ولا مصاب وإلا اتهامها، أو تكون عرفت أنها زنت، فهي بين أمرين، بين أن تقدم نفسها لإقامة الحد عليها بالرجم حتى الموت، وبين أن تحلف 4 أقسام تشهد 4 شهادات، أشهد بالله إن هذا ولد ولدي وأبوه فلان، أو أشهد بالله أشهد الله أني ما زنيت، أربع شهادات، والخامسة تقول لعنة الله عليها إن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين فيما اتهمها به ونسبه إليها بنفي الحمل من بطنها له أو بدعوى أنه رآها تزني. وبعد ذلك يفرق بينهما القاضي تفرقة أبدية لا تحل له بعد ولا يحل أبدا. واسمعوا الآية الكريمة: والذين يرمون أزواجهم زوجاتهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما عندهم من يشهد إلا نفسه شاهد هو فقط، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، يقول أشهد بالله أنها زنت أو أن هذا الولد ليس مني، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما دعاه وقاله لزوجته. والخامسة من الشهادات أو الأيمان أن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهي ماذا تصنع؟ قال تعالى: ويدرأ عنها العذاب، ويدفع عنها العذاب. ما الذي يدفع عنها العذاب؟ أربع شهادات والخامسة أن غضب الله عليها. ويدرأ بمعنى يدفع عنها العذاب، أي عذاب ماذا؟ عذاب الموت الرجم. كيف يدفع؟ قال أن تشهد أربع شهادات بالله، تقول أشهد بالله ما زنيت، أو أشهد بالله أن هذا الولد ولد زوج أبي فلان، أربع شهادات، إنه أي زوجها الذي رماها بالفاحشة لمن الكاذبين، أربع مرات تحلف وتقول إن زوجي لمن الكاذبين فيما رماني به وادعاه أني فعلته، إما من الزنا أو نفي الولد في بطني. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهنا ما بقي إلا التفرقة الأبدية بينهما، فتأخذ عفشها متاع حقوق أو تخذها إلى بيتها، ولا تحل له بعد أبدا ولا يحل لها هي كذلك أبدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لنزل الخبر يقول زنت أو لم تزني، وأطلع الرسول والعرع بما فعلوا، ولكن لأن هذه الحادثة حدثت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في الهامش، وأن الله حكيم وأن الله تواب على عباده، لأن بهذه الحال يتوبون بدل ما يعدمون، يتوبون ويرجعون الله، حكيم في تشريعه لعباده. مرة ثانية اسمعوا الآيات: الزانية والزاني فاجلدوهما 100 جلدة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. بينا أمس ما تشفق أو ترحمهم كيف نضربها ونجلدها، ما هو شأنك هذا، هذه أمة الله عبده. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثانيا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ما يقام عليه الحد في المحكمة في غرفة ولا في البيت حتى ما يعرض أو يسب أو يشتم، إما أن يكون أمام المسجد أو أمام المحكمة أو كذا، بخلاف اللعان لا بد وأن يكون في المسجد عند المحراب بعد صلاة العصر. الملاعنة تتم بين الزوج وزوجته أين تتم؟ في أقدس مكان وأطهره. إذا كنا في مكة عند الحجر الأسود عند المقام، في المدينة في عند محراب الرسول صلى الله عليه وسلم، في بلد آخر في المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة عند محرابه. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وقلنا على الأقل أربعة فما فوق. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان. قلنا هذا تبشيع وتنفي وتقبيح للزنا والعياذ بالله تعالى، حتى لا يزني مؤمن ولا تزني مؤمنة، لأن هذا من عمل البغاة والمشركين. وقوله الذين يرمون المحصنات، هذا هو القذف، رام المحصنة ثم لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون على ما ادعاه. لما قلنا المحصنة إذا ما عاهر بغي ورماها ما يطالب بشيء لأنها معروفة، لكن إذا كانت عفيفة طاهرة نقية ما عرف عن الفجور، هنا إذا رماها العبد لا بد أن يأتي أربع رجال يشهدون على رؤيتهم أنها كانت زانية. فإن لم يأتوا بالشهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقد بينا الجلد يكون بصوت ولا يرفع يده حتى لا يؤلم كثير، ولكن هكذا تطهيرا لهم من الذنوب وتأديبا لهم. بعد نهاية الجلد إلى أين يذهب الرجل؟ يغرب من المدينة إلى الطائف إلى ينبع إلى كذا، حتى لا يشاهده الناس ويقول هذا زنى أو هذا رمى مؤمن ورجمه. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، تسقط عدالتهم. إذا جاء القاضي يشهد عن قضية من القضايا ويعرف أنه هو من أصحاب كذا ما يقبل شهادته، إلا إذا تاب وصحت توبته وعرفت بين المواطنين أنه ما أصبح يلق الكلام ولا يقول في الباطل، حينئذ تعود إليه عدالته. هذا عند المذهب الجمهور. أبو حنيفة يقول ما تعود له. إذن فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون الغارقون في الفسق. من نسبهم الفسق؟ أليس الله؟ إذن فكل من يقذف المؤمنين والمؤمنات فهو فاسق فاسق فاسق. والآن هذا الخبر شائع بين الناس، إذا تحدث فلان يزني فلان تزني فلان كذا على طول العام، وإلا لا؟ هذا هو الموجود، فلان زنى في القاهرة، فلان تزني في كذا، فلان كذا وكذا، والعياذ بالله. وأولئك هم لا غيرهم الفاسقون عن طاعة الله الخارجين عن نظامه وشرعه. وإلى كيف يقذفون مؤمن أو مؤمنة بهذه الحجر العظيمة بهذه النسبة الباطلة بالزنا أو اللواط؟ ثم استثنى تعالى وهو الرحيم بعباده المؤمنين: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ما أفسدوا فإن الله غفور رحيم، يغفر لهم ويرحمهم. إذن والآن آية اللعان. عرفنا اللعان من لاعن يلاعن ملاعنة، هذا لعن هذا وهذا لعن هذا، وإن كان هذا يلعن نفسه وهي تلعن نفسها، لكن ملاعنة. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم زوجاتهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يقول للحاكم زوجتي زنت أو الولد في بطني ليس بولدي، هات شهود ما عندي أنا أشهد بنفسي. إذن فشهادة أحدهم تكون أربع شهادات مقابل أربع شهود. كيف يثبت الزنا أو بأربع شهود وإلا لا؟ الآن هذا ما يملك شهود، ماذا يصنع؟ يشهد أربع شهادات، يقوم مقام أربع رجال يشهدون. والخامس يلعن نفسه والعياذ بالله. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقط فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. أشهد بالله إن فلان لزنت وإني لمن الصادقين، مرة ثانية ثالثة رابعة الخامسة لعنة الله علي، يقول إن كنت من الكاذبين. ومن ثم انتهت المشكلة. إذا المرأة أراد أن تدفع عن نفسها العار والمذمة والمسبة أو كانت ما فعلت حقيقة تشهد أربع شهادات أيضا، والخامسة تقول غضب الله عليها. وإن هي فعلت ما رميت به، زنت أو فجرت والولد أو الولد ليس من أبيه بل من آخر واعترفت، فإنها تقاد وترجم كذا ولا لا، وتنتهي المشكلة. لكن إذا ما اعترفت قالت أبدا ما زنت ولد ولده، هيا تلاعنين، أين يذهبون للملاعنة؟ إلى المسجد الجامع عند المحراب بعد صلاة العصر تهويلا للموقف، والناس شهود. بخلاف شهادة القذف يشهد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ولا حرج، ولا مسجد ولا عند في المحكمة. لكن شهادة اللعان لا بد وأن تتم كما تمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. مرة أولى يقول الرامي لزوجته أشهد بالله إنها زنت وإني لمن الصادقين، أشهد بالله إن فلانة زنت وإني لمن الصادقين، أو أشهد بالله إن الحمل الذي في بطنها ما هو مني وإني لمن الصادقين أربع مرات. والخامس يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هنا ماذا تصنع المرأة؟ مخيرة بين أمرين، بين أن تعترف إن كانت زنت أو فجرت وتقدم وترجم وتنتهي المشكلة، وبين أن لا تعترف. إذن كيف تدفع هذه الأيمان؟ بأيمان مقابلة لها أربعة بأربعة، فتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين وما صدق أبدا فيما قال أربع مرات. والخامس تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به وادعاه عليها، وبذلك يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ولو تتزوج وتطلق خمسين مرة لا تحل له أبدا. لأن الولد يصبح لغير أبيه، هي الذي تحمل مسؤوليته. كيف؟ الرجم نعم معلوم، ما يقتل اثنين بعد ما يتم وضعها وتشفى من مرضها ترجم. يقرأ الشرح اللي هي داية الآيات. بسم الله والحمد لله. هداية هذه الآيات: أولا بيان حكم الزانية والزاني البكرين الحرين وهو جلد مئة وتغريب عام، وأما الثيبان فالرجم إن كانا حرين أو جلد خمسين جلدة لكل واحد منهما إن كانا غير حرين. هل هذا الحكم مستقر في أذهان الأبناء والصالحين؟ وهو إذا زنى رجل أو زنت المرأة وكان قبل أن يتزوج ويعرف الزواج، فما الحكم؟ أن يجلدوا مئة جلدة، ويغرب الرجل عام والمرأة لا تغرب إلا إذا كنا عندها قريب أو من أقربائها في بلد آخر لا بأس إذا ما يلحقها الضرر. والعبدين آمى وعبد يجلدان كم؟ 50 جلدة لقول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات من العذاب. ثانيا وجوب إقامة هذا الحج أمام طائفة من المؤمنين. وجوب إقامة هذا الحد، وجوب إقامة هذا الحد بين المسلمين. ومع الأسف عطله العالم الإسلامي إلا من رحم الله، وما أصبحوا يقيمون هذا الحد أبدا إلا في هذه المملكة. نعم. ثالثا تعطيل لحكم الله وإلا. نعم. ثالثا ولهذا ذكرت لكم نسمع فلان لواط، فلان زاني، فلان تزنف، وكذا يشيعون كلام بينهم. لو عرفوا أنهم يجلدون 8 جلدة ما يقولون هذا، أو يأتوا ب4 شهداء. لكن لما تعطل الحكم شاع بين الناس هذا الباطل. ثالثا لا يحل تزويج الزاني إلا بعد توبته، ولا الزانية إلا بعد توبتها. حكم ثالث لا يحل أن نزوج الزاني الذي زنى ولا الزانية التي زنت إلا بعد التوبة ومرور الأيام والأعوام حتى نتأكد من صحة توبتها أو توبته، بعد ذلك نتزوج، نزوج الولد أو نتزوج أو نزوج المرأة. لا بد من التوبة الصادقة النصوح، يعرفها أهل البلاد، أهل القرية، أهل الحي، أهل المدينة، أن فلان تاب ما أصبح يزني ولا يعب بالزنا، أو فلان زنت من يوم ما رجمت من ذاك العهد وهي صادقة صالحة صائمة، حينئذ يجوز الزواج بها. نعم. رابعا بيان حد القذف، وهو جلد 80 جلدة لمن قذف مؤمنا أو مؤمنة بالفاحشة وكان المقذوف بالغا عاقلا مسلما عفيفا، أي لم يعرف بالفاحشة قبل رميه بها. حد القذف 80 جلدة. القاذف يكون مسلما عاقلا بالغا، أما مجنون أما طفل أما كافر ما يلتفت إلى كلامه ولا يثق فيه. المقذوف ينبغي أن يكون أيضا بالغا مسلما عاقلا عفيفا طاهرا. نعم. قال الشيخ في النار اختلف في التعريض هل يوجب الحد أو لا، فمالك يرى إيجابه إذا حصلت المعرة بالتعريض وإلا فلا، وأخذ التعريض من آية من قوله تعالى إنك لأنت الحليم الرشيد، قاله قوم شعيب لنبيهم عليه السلام تعريضا به لا مدحا له. التعريض غير القذف الصريح. القذف الصريح يقول يا زاني يا زانية، هذا صريح ولا لا؟ والتعريض به ما هو باللفظ الصريح، كيف يعرض باللفظ؟ يا من يأتي الفاحشة، يا فاعل الفاحشة، ما هو بلفظ الزنا. عرض بكلام أو يقول يا أطهر الناس، يا أصلح النساء فلانة، هذا تعريض، لأنه بدل ما يقول يا أخبث النساء قال يا أطهر النساء، هو عرض بها بأن أخبث النساء. الإمام مالك يقول يقام عليه الحد مستشهدا بقول الله تعالى من سورة هود إذ قال قوم شعيب لشعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، قالها المشركون لنبي الله ورسوله شعيب، هل يقصدون أنه حليم رشيد؟ يؤذن السفيه وما يعرف شيء ولهذا يقول هذا الكلام، هذا وجه التعريض وإلا لا؟ يا طاهر يا نقي، معنى يا خبيث يا نجس. فالإمام مالك يرى أن التعويض كالقذف الصريح، إما أن يأتي بأربع شهداء أو يجلد 80 جلدة. واستشهد بهذه الآية الكريمة إذ قال قوم شعيب لشعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، وإلا كيف تقول هذا الكلام؟ نعم. وقال أيضا للقذف شروط 9: العقل والبلوغ، وهما للقاذف العقل والبلوغ شرطان للقاذف والمقذوف، إذ هما شرط التكليف، وشرطان في الشيء المقذوف به، وهما أن يكون القذف بوطء يوجب الحد وهو الزنا أو اللواط، أو بنفيه من أبيه إذا قال ما أنت أي من فلان، أو لا نعترف بأنك من فلان، قذفه. وخمسة في المقذوف، وهي العقل والبلوغ كما تقدم، والإسلام والحرية والعفة. ثالثا، الجمهور على أنه لا حد على من قذف كتابيا ذكرا أو أنثى، والإجماع على عدم إقامة الحد على من قذف كافرا، لأنه لا يحرم الزنا، فكيف يحد على من قذف به؟ إذا قال المسلم يا كافر يا زاني ما يقامه، لأنه زاني كافر، ما عنده شيء حرام ولا حلال، يفعل الفواحش كلها، يعني لا يقام الحد على مسلم إن قذف كافرا. قال إن شهد 4 وأقيم الحد على المقذوف ثم أقر أحد الشهود بأنه كان كاذبا، فإن لأولياء الدم بين قتله وبين العفو عنه وبين أخذ ربع الدية منه. هذا مذهب مالك، وقال به أحمد. هذا حكم آخر، الشهود الذين شهدوا على أن فلان زنى وهو محصن يعدم وإلا لا يعدم، لكن أحد الشهود أتراجع وقال ما علمنا ما شهدنا، فماذا يصنعون؟ أهل الميت لأنه قتل لهم الدية أو ربع الدية. قال فإن لأولياء الدم بين قتل أو يعفو ويتنجل العفو يعني. ثانيا، شهادة 4 شهود شهدوا على فلان المحصن زنا كذا ولا يعدم وإلا يعدم، الشيخ والشيخ فرجمهما، بعد ذلك أحد الشهود قال أنا نكذب ما رأينا، فماذا يصنعون؟ ماذا يجب عليهم؟ إما القتل أو العفو أو أخذ ربع الدية. إما القتل أو العفو، إذا عفوا عن الذي قالوا قتل زنا أو كذا، وإما ربع الدية. ثانيا، سقوط عدالة القاذف إلا أن يتوب فإنه تعود إليه عدالته. سقوط عدالة القاذف كما قدمتم وعلمتم، القاذف إذا لم يتوب شهادة لا تقبل في أي موضوع من مواضع الحياة حتى يتوب توبة نصوحة. ثالثا، قبول توبة التائب إن كانت توبته صادقة نصوحة. قبول توبة التائب بالإجماع، هذا أيما مؤمن يرتكب ذنبا أو ذنوبا عظاما أو كبارا أو صغارا ويتوب إلا وتقبل توبته ما لم يغر غير، فإن وصلت الروح إلى الحشرجة ثم لو يتوب لا تقبل توبته، ما على ذلك تقبل توبة التائب إلى قبل أن يموت. ومن هداية آيات اللعان أولا بيان حكم قذف الرجل امرأته ولم يكن له 4 شهود يشهدون معه على ما رمى به زوجته وهو اللعان. ما حكم اللعان؟ ما هو اللعان؟ بمعنى الملاعنة. اللعان كما علمتم أن رجلا يرمي امرأته بالزنا، يرميها بالفاحشة، ينفي الولد الذي في بطنها، رماها وإلا لا، إذن يجب أن يلاعنها وتلاعنه في المحكمة لا في المسجد، فيحلف أربعة أيمان أنه من الصادقين، والخامس يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. تبقى هي إما أن تعترف ترجم وتموت، أو ترد الأيمان بأيمان أخرى ويفرق بينهما تفريقا أبديا لا تحل له أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: نزلت هذه الآيات في قضية عويمر العجلاني مع زوجته خولة بنت عاصم. هذه الآيات لها سبب في نزولها. قال المؤلف: سببها نزلت في قضية عويمر العجلاني. عويمر العجلاني مع زوجته. نعم. فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ ماذا يصنع؟ يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد رجل على امرأته يقتله يقتلونه ماذا يصنع؟ دلني يا رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. أيوة. فاذهب فأت بها. فأتى بها وتلاعنا، وكانت هذه الحادثة في شعبان سنة 90 عقب القدوم بعد تبوك، من غزوة تبوك. عويمر العجلاني جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة بعد العودة من تبوك في شعبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد رجل على امرأته ماذا يصنع؟ يقتله تقتلونه ماذا نصنع؟ فأعلم الرسول أن الله أنزل هذا الحكم وتلا عليه هذه الآيات، وهو إما أن ترد الأيمان بأيمان ويفرق بينهما كما فعلوا، وإما أن تعترف إذا كان فعلت وترجم حتى الموت. ثانيا: بيان كيفية اللعان، وأنه موجب لإقامة الحد إن لم ترد الزوجة الدعوى بأربعة شهداء والدعاء عليها في الخامسة، وقولها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثالثا: في مشروع أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. ثالثا: في مشروعية اللعان مظهر من مظاهر حسن التشريع الإسلامي وكماله. في مشروعية اللعان بيان ماذا؟ عظم شأن هذا الدين الإسلامي الذي شرع هذا التشريع ما كانت البشرية تعرف عنه ولا تحلم به، فأيما مشكلة إلا وينزل القرآن بحلها. وأية مشكلة أعظم من هذه؟ الرجل قال: يا رسول الله، الرجل يجد الرجل على امرأته يقتله تقتلونه ماذا نصنع؟ كيف نفعل؟ فنزلت الآيات تبين ماذا يصنع. يقسم أربع شهادات، والخامسة لعنة الكاذبين، وتقدم نفسها هي للموت، أو ترد عليه أيمانه أربعة، والخامسة تقول: الله غضب الله عليه كان من الصادقين، ويفرق بينهما، ليست له زوجة، الولد يلحق بها هي ولا يلحق بها به. أخيرا: في مشروعية اللعان مظهر من مظاهر حسن التشريع الإسلامي وكماله، وأن مثله لن يكون إلا بوحي إلهي، وفيه إشارة إلى تقرير النبوة المحمدية. نعم، دليل على أن هذا القرآن وحي إلهي نزل من عند الله، ويقرر ويثبت أن من نزل عليه لن يكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كذب بهذا الإنس والجن. معاشر المستمعين، بالأمس جاني مؤمن وقال مريض في بيته ونسيت ما دعوت له، والآن بيننا مرضى من أحد الأبناء بيننا أيضا، فهي نبكي بين يدي الله أن يشفي هؤلاء المرضى. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين ومتولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعنا إليك ضارعين سائلين، فاكشف اللهم ضر هؤلاء المرضى، اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم، واشفهم شفاء لا سقم بعده، واشف كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومشافينا، واشف كل مؤمن يا رب العالمين، وطهرنا ظاهرا وباطنا، وزك نفوسنا وآتها تقواها وهدى، أنت خير من زكاها، أنت وليها من أولاها، يا فاطر السماوات والأرض هذه أكفنا ورفعنا إليك، فاقبل دعانا واستجب لنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك، واغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.